علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا ما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. باب ما يجب مكة ما ماذاش؟ تنبيهات. الأول يحتمل قول المتنبي يذكر دار المحبوب ضلت بها تنطوي على كبد نضية فوق خلبها يدها أن تكون اليد فيه فاعلة بنضية أو بالظرف أو بالابتداء يعني ظللت بالدار ها تنطوي على كبد مع كبد في ظللت بفتح الناقل بخلف الناقل ولا ظللت قال كأنه بيتكلم نفسه بيتكلم دار المحبوب رجع بجاب نفسه قال الحين يقول قاعد تنفيها تنطوي على كبد يعني جلست فيها وفي كبد قديم بتحرك حتى ان الايه انها خمدت اليد وهي مطرحه فوقها يعني هنا قال كذا اليد كذا خمدت من حراره الكبد ظللت بهذه الدار تنطوي على كبد يعني وفي كبد نضية فوق خلبها يدها قد نضجت اليد فوقها فوق الكبد فوق الكبد يعني هكذا احترقت في كبد بيحرق ولا من العبادة كانت دار المحبوبة قال أن تكون اليد فيه فاعلة بنضية فيه مبالغة زيادة يعني يده قد خمدت هنا يعني هنا فوق الكبد أو بالظرف نضية فوق خلبها يدها فوق خلبها الخلب يعني إغطاء الكبد ولا ها أو بالظرف أو بالابتداء ولا يدها مبتدا وين ما بدك تقول نضية بدك فوق خلبها يعني محتمل والأول أبلغ يعني فاعل نضية لأنه أشد للحرارة ما حين تحمد اليد أشد حرارة الكبد يقول نضية يده فوق الخارج والخلب زيادة الكبد أو حجاب القلب أو ما بين الكبد والقلب أباجي والغطاء دي فوقها دي فوق الكبد إذا حشتني كما قال كذا في يقول وأضاف اليد إلى الكبد إنه قال يدها ما قال يده مثلا يدك يدها أو يشتي من يعني يدك قلت قل يدك ها كان لجل الملابسة بينهما لأنك أنت واليد يعني الإيش يعني أسند إلى اليد أضاف إلى الكبد لأنها في الإنسان فإنهما بالشخص اليد والكبد ظهر الشاهد لا إنها أي فإنهما الكبد واليد متلابسين في شخص واحد قال ولا خلاف في تعين الابتداء من أو في داره زيد لأن لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة عندك على اليد قبل تحرك حين يحطها على كبده يده خمدت ما أعثر من حين يقول لك خمدت دي فوق الكبد يعني ضم من حين يوصف الكبد بأنها نضية وبس وأن اليد فوق الخلف الكبد نضية وفوق خلفها يدها لا قد نضية اليد ما مبلغ الكبد وبس شو يفعل الفوق جاء الكبد نضية واليد فوق الخلف كبد نضية يبقى خل بها يدوع ما قال هل بيد الرجال ما قال هل ميت قال ولا خلاء بس فإن قلت في داره قيام زيد لم يجي سلف فيهن البتة أما على الفاعلية فلما قدمنا وشو اللي قدمنا وشو اللي قدمنا الله وعما يقول لا عدد الضمير على مداخل في ذورة به سوى وعما على الابتدائية فلأن الضمير لم يعد على المبتدا واضح قال ما هو عايد عليه وشو عايد عليه المضافلة على عدد أضفنا إليه المبتدا بل على ما أضيف إليه المبتدا والمستحق للتقديم إنما هو المبتدا فما هو سابر قالوا ماذا ما هو مبتدا ما بلا أضفنا المبتدا إليه وأجاده البصريون على أن يكون بد وأجاده البصريون على أن يكون المرفوع مبتدا لا فاعلا كقوله في أكفانه درج الميت درج لا درج عندك لو أدراج ودرج ولا درج على المهم ال درج يعني إحنا حطه كفانا لا درج الميت في درج في أكفان الدرج درج الميت يحط وضع الميت في أكفانه وضع الميت وش دوري جاء ما عاد باين قد الشاهد وضعه في أكفانه الدرج يدرجه في أكفانه عاد عليه على الميت وقالوا درج مبتدا هذا الثبر يعود على الذي أضفنا إليه المبتدا ما باش انه وش اسمه انك تورد تورد ايه قد ورد يعني قد سبق ذاك مثال يا محمد ذاك مثال الأول مثال وذي هذه الورد ما أول الكلام قال سواء قالوا بعضهم من ابتداء ولا فعل بعضهم قالوا لا نبلا ابتداء ولا فعل والبصريين قالوا سألوا واستدلوا بذي هذا مبتدا وقوله بمسعاته هلك الفتى أو نجاته مسعاته مسعاته ليش؟ مسعاته الفتى وأضفنا المبتدا إلى هلك وإذا كان الاسم في نية التقديم كان هو من تمامه كذلك هذا كلام البصريين قالوا إذا قدر الاسم في نية التقديم ذا هو المبتدا فذي هم ضاف إليه بدو تبعه والأرجح تعين الابتدائية هنا هل أفضل منك زيد؟ قال نجعل زيد هنا ايش نعرف زيد يا عبد الرحيم؟ قال مبتدا لأن اسم التفضيل لا يرفع الفاعل الظاهرة عند الأكثر على هذا الحد يعني في مثل هذا المكان ليش قال على هذا الحد؟ ما يقول على هذا الحد لأن اسم التفضيل لا يرفع الفاعل الظاهرة عند الأكثر على هذا الحد وش عاد على يعني لا فيها مثل هذه الصورة لأن في بعض الصور بيرفع ذي بيقولوا ايش إذا فضل الشيء على نفسه ايه في مسألة الكون قال وتجوز الفاعلية في لغة قليلة وفاعل اسم التفضيل ومن المشكلة قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا ليش مشكلة يا محمد لا لا لا ليه ليه ليه مشكلة؟ لأن قوله نحن إن قدر فاعلا لازم أعمال الوصف غير معتمد ولم يثبت لم يعمل ولا معتمد وعمل أفعال في الظاهر في غير مسألة الفعل وعمل إيه؟ وين؟ اسم التفضيل وعمل افعال في الظاهر غير وقال وعمل افعال في الظاهر في غير او عمل افعال في الظاهر في غير مساله الكحلي وهو ظاهر هذا اذا جعلنا فاعل لازم اعمال اولا اسم التفضيل ثانيا ما هو معتمد اولا ما هو معتمد ثانيا بيرفع ايش ظاهر ايه ولا هي مسألة الكحل وإن قدر مبتدأ لزم الفصل به وهو أجنبي بين أفعال ومن خير من نحن. خير من ايش؟ منكم؟ خير منكم. والمبتدأ الفاعل أجنبي؟ المبتدأ أجنبي، ما الفاعل؟ لا ما هو أجنبي. وخرجه أبو علي وتبعه ابن حروف على أن الوصف خبر لنحن محذوفة. على أن الوصف لا نحن خير. إذن زال معنى زال الإشكال حق الإيش؟ يعني أننا رفعت. ونحن الثانية وشيء؟ وقدر نحن المذكورة توكيدا للضمير في أفعال. واضح؟ نحن خير نحن. ما يجب فيه تعلقهما بالمحذوف. ليش ما أساب نقدرها استفهام؟ فخير نحن يعني أفعال خير نحن. ليس برقد واحد استفهام ولا أنا ولا أخر. هذا المعنى. هذا المعنى. برقد يجوا المعنى. يجوا المراد الاستفهام. أنا ما في ظهر نير أراد الاستفهام. شال من أفضل. إيه. صح. ما سابر يعني لجل يكون اسم تفضيل. ما يجب فيه تعلقهما بمحذوف وهو ثمانية. أحدها أن يقع صفة النحو أو كصيب من السماء. من السماء متعلق محذوف. فهل أي صيب؟ الثاني أن يقع حال النحو فخرج على قومه في زينته. في زينته. حال من الفاعل خرج. واضح؟ وأما قوله سبحانه وتعالى فلما رأه مستقرا عنده فزعم ابن عطية أن مستقرا هو المتعلق الذي يقدر في أمثاله قد ظهر. والذي يقدر في أمثاله قد ظهر. واضح؟ قد ظهر يعني هنا ظهر. قال والذي بنقدر في كل مكان قد ظهر هنا. لا المتعلق ما بيقدره كائن واستقر. ما بيقدره كائن واستقر. قال هو نفس المتعلق الذي بنقدره هناك قد ظهر هنا. ما شيء يقدر قد ظهر. هو المتعلق وقد ظهر. واضح المتعلق. وين؟ ايه يعني طيب. ما بيعمل المطر ما بيعمل لا بيعمل في الجامعه ما بيمعنى حسب. والصواب ما قاله ابو البقايا وغيره. الحين قالوا ان الحين انتم دارين احنا في ان العامل الذي يتعلق بالجار المجرور يجيب حذفه. قالوا ها قد جاءت الايه فلما راه مستقرا عنده قبل مستقرا اظهرت. هذا قال ابن عطية قال هذا يصبر يجوز ما في مانع قدام الآية وعبه بيت شعر بعيد. والصواب قال ما قاله أبو البقاي وغيره من أن هذا الاستقرار معناه عدم التحرك. قال لا ما معنى استقر يعني حصل في كذا. معنى استقر يعني سكن. ولما رأه ساكنا عنده يعني مستقرا عنده يعني حاضرا عنده. من أن هذا الاستقرار معناه عدم التحرك إلى مطلق الوجود والحصول فهو كون خاص. واضح في الفرق بين المعنيين. الثالث أن يقع صلة النحو له من في السماوات والأرض. ها؟ متعلق مستقرا. لا هو معنى مستقر الذي بيقول الذي بيقول كائن مستقر قالوا ذي هذا مستقر. من عادي من عادي أنا نسي أبو البقاء. أبو البقاء قال في المحذوف. ومن عنده لا يستكبرون. الرابع من هو؟ من هو ذي؟ أبو البقاء. ما قالوا غيره من ان هذا الاستقرار معناه عدم التاريخ لا مضروب يد ولا شيء ما كان خاص ما اقول لهم لولا اذا كان الفور خاص صح ما يسمى صح لا صح مستقرا عنده يعني ساكنا عنده يوم متعلق مستقرا يجي معنا ساكنا ما هو هذه هو ايش لا إذا قلنا يو عنده متعلق مستقرا يعني ساكنا ما عدا حال ولا في إشكال. من؟ إيه ما هو؟ إنه سهل ما في الواقع مستقرا حال عنده كلهم عندهم حال ما في إنه في الواقع إنه حتى الظرف ما بيجوا حال في أصله. إيه لكن هنا الاختلاف في تفسير هذا الاستقرار تفسير الاستقرار هل معنى السكون ولا الحصول قال ابن عطية لا عادي هو مؤذي لكن الاستقرار هذا بيقدره يعني انه معنى حاصل هذه هو كان عام مطلق وان ابو البقاء قال لا هنا هي لا معنى خاص وهو السكون يعني عدم الحركة الرابع أن يقع خبر أنه زيد عندك أو في الدار وربما ظهر في الضرورة كقوله لك العز إن مولاك عز وإن يهون فأنت لدى بحبوحة لها الهون كائن قال أنت لدى بحبوحة أنت مبتدا والخبر لدى كائن لدى فهنا ظهر الآية المتعلق قال هنا لي للضرورة وفي شرح ابن عيش متعلق الظرف الواقعي خبرا صرح ابن جني بجواز اظهاره الخبر ها يحيى وعندي انه اذا حذف ونقل ضميره الى الظرف لم يجد اظهاره هذا كلام من ابن عيش ها لانه قد صار اصلا مرفوضا فاما ان ذكرته اولا فقلت زيد استقر عندك كان هناك الضمير قال ما هو سهل وعندي ايش؟ انه اذا حذف ونقل ضميره الى الظرف لم يجد اظهاره لانه قد صار اصلا مرفوضا. فاما ان ذكرته اولا فقلت زيد استقر عندك وعاد الضمير فيه ايه قال فلا يمنع مانع منه وهو غريب. لا بعد تذكره ما يعني ذا المجد. ايش في كذا ايش في ان قد انتقل الضمير؟ خلاص لا عاد تذكره. وانعاد الضمير فيه من حذفت عنده هو الضمير من مرة قال بايش تذكر ما بمعنى واضح الخامس هو أن يرفع الاسم الظاهرة نحو في الله شك وش ذا وش ما له إذا رفع الاسم الظاهر وش إحنا فيه يتعلق محذوف وجوبا يتعلق محذوف وجوبا ناقل ثمانية مواضع الحين الخامس قال ونحو أو قال إيش أن يرفع الاسم الظاهر نحو أفي الله شك شك فاعل أفي الله الجار المجرور ونحو أو كصيب من السماء به ظلمات ونحو عندك زيد لا ما هو الكلام على هذا عندما قال فيه ظلمات الأشياء فيه ظلمات استقر فيه ظلمات ما شرع على ولا ما شرع على وقوف لا ما احتمل صح لا ما احتمل مبتدا وخبر لا مبتدا وخبر فيه ظلمات خبر ومبتدا انا ولا على انا او كصيب من السماء ما جمع حال ولا صغير طبعا فيها ظلمات هذا السيب. ها؟ يو حال من سيب ولا أسفل؟ أي ذا لجان؟ أبا يسر لجان؟ يو في أسفل سيب ولا حال؟ ظلمات فاعلة. وظهر ها؟ اعتمد على موضوع إذا وحال الله أصفه هنا يبجوا إيش؟ ما هو شاهد شاهد عيننا الحين حين في رافع حين رافع اسم ظاهر اعتمد على موضوع. نعم وعندك بث وأنا وعندك زيد قال إذا بتبرف أو بيعمل خلاص ما يجوز ذكر الإيش المتعلق. احنا قلنا بلا لايفات ما قال احنا في ما يجب فيه تعلق وما في محدود. ايوه لما تعلق عادي سواك متعلق ما عليك صح المفروض انك تقول معنا كذا فاضل معنا واستاذ ان يستعمل المتعلق محذوفا في مثل في مثل او شبهه فقول اني من ذكر امرا قد تقادم عهده حينئذ الان اصله كان ذلك حينئذ واسمع الان ما ذكر وهو في شتين هنا حقد مثل والمثل لا يغير يقول حينئذ الان واضح فلا فالمثل يحكم ما عاد يغيروا فيه حتى لو تغيرت الفئام يعني لو المذكر ولا مؤنث ولا مثنى ولا جميع يحكم استعمال الله وقولهم للمعرس بالرفاء والبنين في اضماري عرفته لك انا من تحيات الجاهليه لا معناها جيد أنا كان من الأشياء التي كانت من عهد الجاهلية. هنا بالرفاء متعلق بإيش؟ أعرست. لكن أصبح قال جاري مجرى المثل أو يعني يشبه المثل فلا يجوز ذكره. لا تقول أعرست. الدعوة الجهال جل جهال ما خرجها على بلنا من قالوا من الأشياء الفاضة الجاهلية تحية من الجاهلية ما فيها دحين حين يقول بارك الله لكم أبي استغفري ما يقول كذا بالرفاء والبنين والسابع أن يكون المتعلق محذوفا على شريطة التفسير نحو يوم الجمعة صمت فيه هنا واجب الحذف ونحو بزيد مررت به عندما أجازه مستدلا بقراءة بعضهم وللظالمين أعد لهم يعني للظالمين شو متعلق به أعد محذوفا يفسرها المذكور والأكثرون يجبون في مثل ذلك إسقاط الجار وأن يرفع الاسم في الابتداء أو يصاب بإضمار جاوزته أو نحوه دريته يعني قال المفرد قال له كذا من يقول ايش والظالمون والظالمون أعد لهم واضح يوم الجمعة صمت فيه قالوا لا عن نصب الفعل محذوف يجعله مبتدا وذي الخبر عنه نجحت يوجبونه في مثل ذلك اسكاد الجار وان يرفع الاسم بالابتداء واضح او ينصب بضمار جاوزته او نحوه ما هو يجعله فعل مثله ما بيقدروا ايه ما بيقدروا اذا مررته يقدروا مررته في وين؟ للظالمين ايه ولا زيد مررت به لا تقول زيد مررت به ولا زيد مررت به يقولوا زيد مررت به على تقدير جاوزته يوم ما ترفعها يوم بالله صمت يوم الجمعة إلا ما وقيت له إلا ما بيسمع يوم الجمعة نبلة ذي هذه في جار ومجرورة ذي هو مشكلة قبل قال وانا هو بيجي ما هو بيدخل في ذا المسألة إحنا الحين قال يجي بحذر العامل إذا هم باب الاشتغال وقال هو بيدخل في بيجي ما هو عند ناس وقالوا استدلوا وللظالمين والأكثر لا هو داخل ماذا قالوا لهم في ذا المسألة ما بيذكروا حرف الجر قالوا بيحذفوه ويجعله مبتدا ولا ينسبه في علمه وأن يرفع عليه اسمه بالابتدائي والسبب يضمى رجاوزته أو نحوه واضح وفي الوجه يقول يا أبي الآية دي ايه وش هي يومو يومو يومو يومو اها يقول يا والظالمون ها والظالمين أيضا والنصب والنصب قراءة الجماعة والظالمين عد العلماء ويرجعها العطف على الجملة الفعلية بد وهل الأولى أن يقدر المحذوف مضارعا أي ويعذب بمناسبة يدخل والظالمين ويعذب الظالمين بمناسبة يدخل أو ماضيا أي يعذب بمناسبة إيش المفسر وهو إيش عدى في نظر ما يقدر يفسر في قدر هو قدر مثله هاي ما يقدر يفسر يقول كذا والبالي مين بالناس بحنا لا لا من معنى ما بيقولوا زيادة مرة به يعني عذبه عذب الظالمين ما عد لهم يعني عذبه هذا ما بدأ عذب غير عذب الحين دراسي ليش منين جاء له اللفظ يعذب بارع ولا ماضي يعذب ولا عذب منين جاء له لا تبي الحين قال عد لهم عذابا معناته تدم التفسير ليش تبي التفسير عد لهم عذابا فسر المحذوف ما قال الظالمين عد لهم عذابا عد لهم فسر المحذوف يعني ما بلا ما تقدر اعده هنا ما بيحتاج حرف جر زي ده مررت فيه ما احنا بنقدر جاوزته ودي يدل على مررته ولا هذا عذبه لكن ما معنى مثل اعد لهم قبل اعد يعني جهز وعذبهم يعني اي غير ما عاد فيه معنى اعد لهم باقي ما درى يقدر ما لقي فعل يجون في معنى اعد لهم يوم تعدي عذب ما عذب ما عذب عليما أيوة عذب من قال جه نظر أي أنا يقاله يعني ولا سوعد الظالمين عد لهم عذابا أليما وعدهم عد لهم عذابا أليما وي ويرجع بساد في قدري ما ناوي عندك عذاب لا عاد ما عاد تكفر لا عاد حقيقة وهل الأولى بتوين وهما وأما القراءة في الجري وفيه نظر والرفع بالابتدائي لا قلنا والظالمون وأما القراءة في الجري والظالمين وللظالمين فمن توكيد الحرف بإعادته داخلا على ضمير ما دخل عليه المؤكد فمن توكيد الحرف بإعادته داخلة على إيش داخلا على ضمير ما دخل عليه المؤكد مثل إن زيدا إنه فاضل ولا يكون الجار والمجرور توكيدا للجار والمجرور لأن الضمير لا يؤكد الظاهر لأن الظاهر أعظم ما هو جنابه وأما القراءة بالجر في من فمن توكيد الحرف بإعادته داخلا على ضمير ما دخل عليه المؤكد وش هو توكيد له ايش؟ الا الضمير في لام هو توكيد وشو معمول له؟ إذن وللظالمين وشو متعلق به؟ تعدى ولهم توكيد للظالم ساوي ومن توكيد الحرف بإعادته داخلا على ضمير ما دخل عليه المؤكد واضح؟ فما معنى محمد وائل؟ ما التالي لك ما تسمعني أجعل الله لرجلين وباجي وائل مثلا قلنا للظالم المتعلق بأعدة ولهم الثانية وش قال توكيد؟ الجار المجرور أكد الجار المجرور فمن توكيد الحرف بإعادة داخلا على ضمير ما دخل على المكتب مثل إن زيدا إنه فاضل ولا يكون الجار المجرور تأكيدا للجار والمجرور ما مبلى اللام لأن الضمير لا يؤكد الظاهرة لأن الظاهرة أقوى ولا يكون المجرور قال ما هذا اللام تأكيد إيه قال إحنا بان الحين في إيش يوم وش ما نعرفه؟ ما مجروره. لا عمر لا عبد. عطاني عطاني من عمر لا عبد. إن زيدا إنه فاضل مثلا. عادة. إن زيدا قال إنه فاضل ولا كل جار ويروي توكيدا للجار ويروي لأن الضمير لا يؤكد الظاهر لأن الظاهر أقوى. ولا يكون المجرور بدلا من المجرور في عادة الجار لأن العرب لم تبدل مضمرا من ظاهر لا يقولون قام زيد هو وإنما جود ذلك بعض النحويين بالقياس يعني كأنه ما بلا كرر هاي يجب ما يتبر رجال حرب واحدة وش يعني هي من الإن زيدا إنه على وش إنه ما بلا توكيد للأول إنه ما يتبر ولا ما يجب ما يتبر رجال ضمير ايوه مدري وين انت انها تدل على كلام الاول قال اللام الداخل على الضمير لان الضمير قال ايش واما القراءه جاء ومن توكيد الحرف باعادته داخل على الضمير ما دخل عليه المؤكد ما بصير داخل على الضمير اللام قال انا بينكم انتم مختلفون المؤكد والمؤكد يسمى الاول مؤكد والثاني مؤكد لأن الضمير لا يؤكد الظاهرة قال إذن قال اللام هي اللام في لهم توكيد اللام في للظالمين واضح؟ إذن عمل أعدى في للظالمين واللام الثاني بلا توكيد وهم باجوا ما بلا ما تبر يجوب الحرب واحدة مثل إن زيدا إنه واللام مجرور باللام ما تبر محلها واحدة ما تبر محلي حرب الجر كذا مجرور ولا يوافق ولا يكون مجرور بدلا من المجرور بإعادة الجار، لأن العرب لم تبدل مضمرا من مظهر، لا تقولها أن عد للظالمين لهم يبدل. لا يقولون قام زيد هو، ما يبدل الظاهر المضمر من الظاهر إلا إذا هو غائب وأفاد الإحاطة. تدروا خالدا وقبلوا اليد، ما هو قال بأصبر، ومن ضمير بلقى الضمير الحاضر. لأن العرب لم تبدل مظهرا من مظهر، لا يقولون قام زيد هو، وإنما جوز ذلك بعض النحويين بالقياس. صح، ما زين الضمير من ظاهر. والثامن القسم بغير الباء نحو والليل إذا يغشى، هو الذي يجب في حذف المتعلم. وتالله لأكيدن أصنامكم، طبعا القسم بغير الباء، ما إذا هو بالباء بيصبروا كله قسم بالله. وش إذا قدرين قل اقسم بالله، لا تذكر، لا تذكرها مع هذول، يعني معناه اقسم بالله. قل لا تقدر اقسم والله، ما تقدر سهله. لا لا اي شيء يصبر، قدر بس. ايه ما قال النبي يقول اقسم والله. وقولهم لله لا يؤخر الاجل، ولو صرح بالفعل في نحو ذلك لوجبت الباء. ترى قال لو صرح من حيث الباء. هل المتعلق الواجب الحذف فعلا او وصف؟ هذه واحده. نقدر كان ولا نقدر استقر؟ هذا ما قد كان ولا استقر. لا خلاف في تعيين الفعل في باب القسم والصله، لان القسم والصله لا يكونان الا جملتين. ما هو سابق قدر فعل. قال ابن يعيش: وانما لم يجد في الصله ان يقال ان نحو جاء الذي في الدار بتقدير مستقر، على انه خبر لمحذوف على حد قراءته. قالوا ليش ما نقدر مستقر وجاء خبر محذوف؟ قال على انه خبر لمحذوف على حد قراءته بعضهم تماما على الذي احسنوا، اي هو احسنوا بالرفع لقله ذاك واضطراد هذا. قال قليل انه يذكر واحد المبتدا هذه وسط الصله. وليه قال هو خيرات انهم يقولوا الذي في الدار والذي كذا، هي الظرف صله. وكذلك يجب في الصلة في نحو رجل في الدار فله درهم، لأن الفاء تجوز في نحو رجل يأتيني فله درهم. رجل في الدار يعني ايش؟ يجب حذفه، يجب تقدير الفعل، لأن الفاء تجوز في نحو رجل يأتيني فله درهم، وتمتنع في نحو رجل صالح فله درهم. إما ايه؟ إما فعل. إما فعل. فأما قوله كل أمر مباعد أو مدان فمنوط بحكمة المتعالي. فنادر. ليش نادر؟ لأن قال ما قال كل أمر إيش؟ يبعد. ما قال يبعد، ما جاب فعل. قال اشتينا الفاء أصلا كأن في معنى الشرطية. يجيب الفاء اشتينا. ما هو ثابت لا تقدر فعل. ما هو ثابت اسم الشر. وقال أما قالوا كل أمر مباعد، ما قال يباعد أو يدان. واضح؟ فنادر. واختلف بالخبر والصفة والحال، فمن قدر الفعل وهم الأكثرون فلأنه الأصل في العمل، ومن قدر الوصف فلأن الأصل في الخبر والحال والنعت الإفراد، ولأن الفعل في ذلك لا بد من تقديره بالوصف. أقول الصلة هي تعين أن تقدر الفعل وأدي شبهها وأدي شبه الشر. وأما بالخبر والصفة والحال في بايس برولوجيا، فمن قدر الفعل وهم الأكثر فلأن الأصل في فلأنه الأصل في العمل. قالوا يختلفون نحن نقدر ولا ما بيقولون بالجواز. لا بجي أرجع هي. ومن قدر الوصف فلأن الأصل في الخبر والحال والنعت الإفرادي، ولأن الفعل في ذلك لا بد من تقديره بالوصف. قالوا ولأن إيش؟ خبر ولا أصل؟ قالوا ولأن تدليل المقدر أولى، قدره بيضرب يعني يذهب ولا يستقر، لأن في معنى مستقر. لأن الحق عنا لم قال ولأن تدليل المقدر أولى وليس بشيء لأن الحق عنا لم نحدد الضمير لأن قلنا غير الظرفي فالمحدود فعل أو وصف وكلاهما مفرد. ايش في حدثنا الفعل بس؟ ايوه ما حدثنا الفعل فعل. وأما في الاشتغال فيقدر بحسب المفسر فيقدر الفعل في نحو يوم الجمعة نعتكف فيه والوصف في نحو يوم الجمعة أنت معتكف فيه والحق عندي أنه لا يترجح تقدير اسما ولا فعلا بل بحسب المعنى كما سأضيره. هذا رأيي في المسألة كلها يعني بس هو الحال في حيث لأن قال بي بعض المقدر فعل الناس كانوا يقدر فعل الحب يعني في كل واحد الظاهر في نفس المثال في الاشتغال ما يشوفها بالسواسيب مثلا كلها لما برجع لها باب لي كيف يتقديره باعتبار المعنى إلى هنا